بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وما زلنا في كتاب الزكاة. وصلنا إلى الباب 76 من أبواب كتاب الزكاة. قال: باب الصدقة قبل العيد. باب الصدقة قبل العيد. قال: حدثنا آدم، قال حدثنا حفص بن ميسرة، قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة. ثم قال: حدثنا معاذ بن فضالة، قال حدثنا أبو عمر عن زيد عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام. قال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. يقول: باب الصدقة قبل العيد. قال ابن القيم رحمه الله: أي قبل خروج الناس إلى صلاة العيد وبعد صلاة الفجر. فهذا هو الوقت المفضل لإخراج صدقة الفطر. هنا الكلام عن الصدقة اللي هي صدقة الفطر التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام عن الرجل وعن كل فرد من أفراد أسرته الذين يعوله، يخرج صاعا عن نفسه وصاعا عن زوجته وصاعا عن كل ولد من أولاده ومن يعوله. والصاع اللي هو أربعة أمداد، المد مد الكفين، أو يعني لو بالاحتياط والوزن حوالي 3 كيلو جرامات من الأرز أو التمر أو كذا، أو يخرج قيمتها على قول يعني من أباح ذلك كالإمام أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه وكشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن وافقه، قالوا يجوز إخراج قيمة الصاع. طيب، قال: قبل خروج الناس إلى صلاة العيد وبعد صلاة الفجر. فهذا الوقت المفضل يعني لتوصيل الصدقة إلى الفقراء في هذا الوقت. طبعا الكلام هنا يعني في وضعنا هنا في أمريكا وما أشبهها، يعني في مسألة وقت إخراج الزكاة هناك اختلاف، يعني لأن الذي يخرج الزكاة هنا في العادة يعني لا يسلمها للفقير بنفسه مباشرة، وإنما يعطيها لجمعية خيرية وهي تتولى توصيلها. فإعطاؤه للجمعية الخيرية هذا بمثابة التوكيل، فهذا يمكن أن يعطيهم قبل ذلك في أي وقت، يعطيهم الصدقة حتى يتيح لهم الفرصة. في العادة قد تكون أكثر من وسيط، يعني هو يعطيها مثلا المسجد، المسجد تسلمها جمعية إسلامك ريليف ولا جمعية كذا، الجمعيات الخيرية، ثم هذه الجمعيات توصلها إلى ناس جمعيات خيرية أخرى في البلاد الإسلامية لتتولى تفريقها. فهذا كله يحتاج إلى وقت يعني. فهنا يعني في مثل هذه الأوضاع لا نقول يعني يستحب أنه يؤخر المتصدق يسلمها للمسجد مثلا في آخر وقت، أن هذا لا يتيح توصلها إلى الفقير في هذا الوقت، والعبرة أنها تصل إلى الفقير في هذا الوقت. فهذا الأمر يعني في تلك البلاد يعني التي يكون الإنسان فيها يعني كما هو حال البلاد الإسلامية، يكون الإنسان يعرف أسر فقيرة في أماكن معينة أو كذا، فيذهب إليهم ويسلمهم الصدقة عند باب بيتهم يوم العيد. فهذا هو الأفضل، أنه يؤخرها حتى يخرجها بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد، بحيث يوسع على الفقراء في هذا الوقت. أما إذا كان عن طريق توكيل فيستحسن أنه يعطيها مبكرا، ثم الوكيل الذي يتولى توصيلها إلى الفقراء هنا يستحب له أن يوزعها عليهم في هذا الوقت حتى تحصل عليهم التوسعة في يوم العيد. إن لو أعطاهم قبلها قد ينفقونها ثم يأتي يوم العيد ويكونون في يعني في ضيق أو قصور في النفقة، فهو الغرض منها التوسعة عليهم في يوم الأيام. قال: وقال ابن عيينة رحمه الله في تفسيره عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال: يقدم الرجل زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته، يعني قبل صلاة العيد، أما بين يدي صلاته يعني أمام صلاته بمعنى قبل صلاة العيد، فإن الله يقول: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وهذه جاء في تفسيرها أنها في زكاة الفطر وتكبيرات العيد وصلاة العيد. قال: قد أفلح من تزكى، يعني أخرج زكاة الفطر، وذكر اسم ربه كبر تكبير العيد، فصلى يعني فصلى صلاة العيد. فترتيب الأعمال يوم العيد، أن يوم العيد يزكي زكاة الفطر ثم يكبر إلى أن يأتي الإمام فيصلي صلاة العيد. قال: ولابن خزيمة من طريق كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن هذه الآية فقال: نزلت في زكاة الفطر. فقال: نزلت في زكاة الفطر. حاشية يقول يعني الحديث في سنة ضعف، يعني الحديث اللي هو المرفوع يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه ضعف، لكن هذا المعنى أن هذه الآية نزلت في شأن زكاة الفطر ورد في عدد من الآثار، يعني عن يعني لكن ليست مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال يقول بعدها: ودل حديث ابن عمر رضي الله عنهما على أن المراد بقوله يوم الفطر أي أوله، وهو ما بين صلاة الصبح إلى صلاة العيد. قال: وحمل الشافعي التقييد بقبل صلاة العيد على الاستحباب لصدق اليوم على جميع النهار، لصدق اليوم على جميع النهار. يعني جمهور الفقهاء يقولون يعني آخر وقت لإجزاء زكاة الفطر هي قبل صلاة العيد، ثم بعد ذلك تكون قضاء، تكون قضاء، يعني من فاتته فيجب عليه أن يقضيها، لأن زكاة الفطر من الصدقات الواجبة. ومن الفقهاء من قال يعني زكاة الفطر وقتها يمتد إلى غروب شمس يوم العيد، يعني ففيها توسعة، يعني أنه لكن وقت الاستحباب ينتهي عندهم بصلاة العيد ثم يبقى وقت إجزاء إلى نهاية يوم العيد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما كان يأمرنا أن نخرجها قبل أن نصلي، فإذا انصرف قسمه بينهم وقال: أغنوهم عن الطلب. هذا أيضا هذا فيه فائدة، يعني أن الجهة التي تتلقى زكاة الفطر، يعني هنا النبي عليه الصلاة والسلام كان وكيلا في قبضها، يعني فكان الناس يأتون بزكاة الفطر يسلمونها إلى النبي عليه الصلاة والسلام قبل الصلاة، ثم النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة كان يقسمها على الفقراء والمحتاجين. فمعناها أنه لا حرج يعني على الجمعيات الإسلامية والخيرية التي تقبل زكاة الفطر أنها تظل تقبلها إلى يعني صلاة العيد، ثم بعد ذلك حتى لو تأخر توزيعها على الفقراء إلى ما بعد ذلك لا يضر. فالإنسان المزكي إذا سلمها إلى الوكيل، يعني الجمعيات الخيرية يمكن اعتبارها وكيلا عن الطرفين، يعني وكيلا عن الغني في قبض زكاة الفطر وتوصيلها إلى الفقير، وهم وكلاء عن الفقير يعني في استقبال يعني الزكاة من الأغنياء لحق الفقراء وتوصيلها إليهم، فكوسيط يعني بين الطرفين. فالذي يسلمها للجمعية الخيرية التي تتولى توصيلها إلى الفقراء قبل صلاة العيد فقد أجزأه ذلك وأدمه، ثم لا مانع أن الجمعية الخيرية توصلها بعد ذلك إن شاء الله. طيب، الباب الذي بعده قال: باب صدقة الفطر. طبعا الحديث يمكن الحديث اللي في الباب يمكن بعضها مر بنا: وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. الأقط اللي هو الجميد، يعني اللي هو نوع من اللبن المجفف. قال: باب صدقة الفطر على الحر والمملوك. وقال الزهري: في المملوكين للتجارة يزكى في التجارة ويزكى في الفطر. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير فعدل الناس به نصف صاع من بر فكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي التمر فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيرا فكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان يعطي عن بني حتى إن كان يعطي عن بني وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. طيب هنا يقول باب صدقة الفطر على الحر والمملوك. قيل هذه الترجمة تكرار لما تقدم في الأبواب السابقة صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين. وأجاب ابن رشيد رحمه الله باحتمالين، يعني هنا إشكال لماذا الإمام البخاري كرر عنوانا مشابها لعنوان كان قد أورده قبل ذلك. فأجاب ابن رشيد باحتمالين، أحدهما أن يكون أراد تقوية معارضة العموم في قوله والمملوك لمفهوم قوله من المسلمين، أو أراد أن زكاة العبد من حيث هو مال لا من حيث هو نفس، وعلى كل تقدير فيستوي في ذلك مسلمهم وكافرهم. واضح. يعني هناك نحن عرفنا من قبل يعني أنه ورد في زيادة في الحديث على الحر والعبد على الصغير والكبير والذكر والأنثى، قال إيه من المسلمين، فالآن المملوك اللي هو غير المسلم هل يزكي عنه أو لا يزكي عنه، ورد أن هناك خلافا في هذا، يعني فهل عندما يقول صدقة الفطر على المملوك هل هذا يشمل المملوك المسلم وغير المسلم، أو المقصود المملوك المسلم لما مر من قبل. وقال الزين بن المنير رحمه الله غرضه من الأولى أن الصدقة لا تخرج عن كافر، ولهذا قيدها بقوله من المسلم، وغرضه من هذه تمييز من تجب عليه أو عنه بعد وجود الشرط المذكور، ولذلك استغنى عن ذكره فيها. طيب يعني الموضوع المناقشة في الباب السابق كان هو العبد اللي هو غير المسلم هل يزكي عنه أم لا، أما في هذه الترجمة فيتكلم عن الزكاة عن العبد بصفة عامة، على أساس أن العبد المملوك كما سيأتينا هنا، يعني لو كان العبد المملوك كان يملك عبيدا يتاجر فيه، يعني لو شخص تاجر عبيد يشتري عبيدا ويبيعهم ويربح فيهم، فعروض التجارة أي شيء يعني معد للاتجار فيه فإنه يقوم ويزكى عنه زكاة عروض التجارة اللي هي ربع العشر من قيمته مرة كل سنة، فتاجر العبيد يزكي عنه زكاة عروض التجارة، لكن الذي عنده عبيد ليس لغرض التجارة، يعني مجرد يقتنيهم للخدمة أو يعملون عنده أو كذا، لكن ليس تاجرا يعني يتاجر في العبيد، هذا لا زكاة عليه عن رؤوسهم يعني كزكاة عروض التجارة. واضح؟ فالآن الذي عنده عبيد لا يتاجر فيهم هذا لا إشكال أنه عليه أن يزكي عنهم زكاة الفطر، لأنهم ممن يمنهم أو ممن يعولهم وينفق عليهم، فبالتالي عليه أن يزكي عنهم زكاة الفطر. لكن الذي عنده عبيد للتجارة يتاجر فيهم فهذا بيخرج ربع عشر قيمتهم زكاة عروض التجارة، يعني نعم زكاة مال أو عروض التجارة، فهل بالإضافة إلى هذا يخرج عنهم زكاة فطر أيضا؟ فهنا الإمام الزهري محمد بن شهاب الزهري رحمه الله التابعي يقول نعم يخرج عنهم مرتين، مرة يخرج عنهم باعتبارهم بضاعة تباع وتشترى فيزكين زكاة عروض التجارة، ويخرج عنهم أيضا في رمضان لما يجي رمضان يخرج عنهم عن كل واحد صاع من طعام. فكأن هذا الباب يعني للجواب على هذا الإشكال. يعني الباب السابق كان الكلام على العبيد من جهة أن العبد إذا كان غير مسلم هل يزكي عنه أم لا، أما هنا في هذا الباب يتكلم عن العبد الذي يتاجر فيه فيبين أنه يزكى عنه أيضا، يعني زكاة الفطر. قال: وقال الزهري وصله ابن المنذر في كتابه الكبير يقول ولم أقف على إسناده، وتكلم عن وبعدين ساق إسنادا رواه أبو عبيد في كتاب الأموال عن عبد الله قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس عن ابن شهاب قال: ليس على المملوك زكاة ولا يزكي عنه سيده إلا زكاة الفطر. قال: وما نقله المصنف عن الزهري، مصنف الإمام البخاري، ما نقله عن الزهري هو قول الجمهور أن الذي يتاجر في العبيد يدفع عنهم زكاة عروض التجارة ربع العشر من قيمتهم، 2.5% من قيمتهم زكاة عروض التجارة زكاة مال، ويدفع عنهم أيضا زكاة فطر في رمضان عن كل واحد صاعا من الطعام. فهذا قول الجمهور. وقال النخعي والثوري والحنفية: لا يلزم السيد، لا يلزم السيدة زكاة الفطر عن عبيد التجارة، لأن عليه فيهم الزكاة ولا تجب في مال واحد زكاتان. جبر الثاني في المسألة. هذا قول إبراهيم النخعي وسفيان الثوري وأبو حنيفة رحمهم الله. طيب، قال: فكان ابن عمر يعطي التمر. احنا مر بنا موضوع أن معاوية رضي الله عنه وأرضاه في أيام خلافته يعني جعل نصف صاع من البر بدلا من صاع تمر أو صاع شعير أو صاع، يعني زكاة الفطر النبي عليه الصلاة والسلام حدد أصنافا، والأحاديث الثابتة ليس فيها البر، ليس فيها ذكر القمح، يعني وإنما حدد إيه صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط، ماشي، فلم يذكر فيها القمح. فمعاوية رضي الله عنه وجد أن نصف صاع من القمح قيمته تعادل قيمة صاع من هذه الأشياء، فقال إنه يجزئ بدلا من صاع من هذه الأشياء يمكن أن يخرج عنها نصف صاع من البر لأن قيمته تسوى قيمة هذه. ووافقه أكثر الصحابة رضي الله عنهم أكثر الناس، ولكن خالفه بعضهم وقالوا يعني لابد من إخراج صاع من الطعام حتى لو كان صاع البر أغلى يخرج صاع من البر. فلما فيقول يعني أن ابن عمر رضي الله عنهما لما يعني عدل الناس نصف صاع من البر كان ابن عمر يعطي التمر. قال عن نافع: كان ابن عمر لا يخرج إلا التمر في زكاة الفطر إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيرا. وعن أيوب قال: كان ابن عمر إذا أعطى التمر إلا عاما واحدا، كان التمر يعني شح فيه التمر في المدينة في هذا العام فأخرج شعيرا، كان التمر أعوز الناس التمر في عام يعني التمر قل ولم يكن متوفرا فأخرج شعيرا، لكن مع ذلك كان يفضل إيه إخراج التمر. قال: فأعوز أي احتاج، يقال أعوزني الشيء إذا احتجت إليه فلم أقدر عليه. قال: وفيه دلالة على أن التمر أفضل ما يخرج في صدقة الفطر. ثم ساق إيه عن أبي مجلس رحمه الله قال: قلت لابن عمر رضي الله عنه، أبو مجلس تابعي جليل كان من تلاميذ ابن عمر وتلاميذ ابن عباس رضي الله عنه، فقال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: قد أوسع الله والبر أفضل من التمر، أفلا تعطي البر؟ لأن كما ذكرنا كان صاع البر يعني كان زي صاع التمر يساوي نصف صاع بر في القيمة، يعني من جهة القيمة في هذا الوقت. فأبو مجلس رحمه الله يقول لابن عمر: قد أوسع الله والبر أفضل من التمر، أفلا تعطي البر؟ قال: لا أعطي إلا كما كان يعطي أصحابي. قال ويستنبط من ذلك أنهم كانوا يخرجون من أعلى الأصناف التي يقتات بها لأن التمر أعلى من غيره مما ذكر في حديث أبي سعيد، وإن كان ابن عمر فهم منه خصوصية التمر بذلك والله أعلم. يعني كأن التمر هو أعلى شيء في الأصناف المذكورة في الحديث والتي كان يعني كانت تخرج على زمن النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين وكذا، فكان ابن عمر يفضل أنه يستمر على التمر لأساس القمح مش مذكور فيها. قال حتى إن كان يعطي عن بنية. قد زاد في نسخة الصغاني قال أبو عبد الله يعني بني نافع، لأن هنا الراوي عن ابن عمر هو نافع مولى عبد الله بن عمر، فيقول كان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان يعطي عن بنية، يعني أو أبناء مولاه، يعني نافع هو مولى عبد الله بن عمر وكان يعطي يعني عن مولاه وعن أبناء مولاه. ثم إلى أن قال يعني وجه الدلالة منه أن ابن عمر راوي الحديث فهو أعلم بالمراد منه من غيره، وأولاد نافع إن كان رزقهم وهو بعد في الرق إشكال، وإن كان أو إن كان رزقهم وهو بعد في الرق إشكال، وإن كان رزقهم بعد أن أعتق فلعل ذلك كان من ابن عمر على سبيل التبرع، أو كان يرى وجوبها على جميع من يمونه ولو لم تكن نفقته واجبة عليه. يعني الآن يقول عندما كان نافع مملوكا لابن عمر قبل أن يعتقه، قبل أن يعتقه، فبالتالي كان ابن عمر مسؤولا عنه مسؤولا عن أولاده لأنهم في ملكه، فهو عليه أن يخرج عنه. فيقول هنا كان يعني يكون هنا إشكال، يعني أنه يقول إيه حتى إن كان يخرج عن بنية، يعني كأنه شيء يعني مستغرب أو كذا، مع أنه لو كانوا لا يزالون مملوكين فمعناه أنه يجب أن يخرج عنه وليس في هذا ضربة يعني حتى يذكره. لكن إذا كان الكلام عن نافع بعد أن أعتق، فبعد أن أعتق خلص أصبحت نفقته على نفسه ولم يعد إيه ابن عمر ملزما بنفقته فضلا عن نفقة أولاده، فيكون هنا يعني حتى إن كان يعطي عن بني يعني يكون على سبيل التطوع والاستحباب، يعني فهذا معناه أنه يجوز أن يخرج الإنسان زكاة فطر عن غيره حتى لو كان غير ملزم بنفقته، ويكون ذلك على سبيل التبرع منه يعني وليس على سبيل الوجوب، والمخرج عنه تجزئه يعني إذا أخرج عنه. ثم أورد أيضا هذا الأثر عن نافع أن ابن عمر كان يؤدي زكاة الفطر عن كل مملوك له في أرضه وغير أرضه، وعن كل إنسان يعوله من صغير أو كبير، وعن رقيق امرأته، وكان له مكاتب فكان لا يؤدي عنه. المكاتب اللي هو العبد الذي يشتري نفسه من سيده، يعني يعقد كتابه مع سيده يتفق فيه أنه سيسدد ثمنه على أقساط إلى سيده، فإذا سدد القسط الأخير صار حرا. فيشوف مثلا ثمنه في السوق 10,000 مثلا، فيتفق معه أنه كل مثلا شهر سيسدد 1000 ولا كذا، أو كل سنة أو كل كذا شهر إلى أن يسدد الأقساط التي عليه، فإذا سدد القسط الأخير يصير حرا. إذا عجز عن سداد بعض الأقساط بقي في الملك وراح عن عليه الذي دفعه، الذي دفعه لسيده خلاص لا يسترده، يعني لأن العبد وما ملك ملك لسيده، فإما أن يدفع قيمة الأقساط كاملة فيتحرر، أما إذا دفع بعضها وبقي عليه بعضها فيبقى في العبودية ولا يسترد ما أعطاه لأن العبد وما ملك هو ملك لسيده. طيب وهذه الأقساط يجمعها من الزكوات، يعني ويصبحون من مصارف الزكاة، العبد المكاتب له أن يجمع من المحسنين وكذا من زكواتهم حتى يجمع المبلغ المطلوب ويشتري نفسه من سيده ليتحرر. فكان ابن عمر له عبد مكاتب فكان لا يؤدي عنه زكاة. ومن طريق ابن إسحاق قال حدثني نافع أن ابن عمر كان يخرج صدقة الفطر عن أهل بيته كلهم حرهم وعبدهم صغيرهم وكبيرهم مسلمهم وكافرهم من الرقيق. وذكر ابن المنذر أنه كان يعطي عن الكافر منهم تطوعا. بعدها يقول وكان ابن عمر يعطيها للذين يقبلونها أي الذي ينصبه الإمام لقبضها. كان ابن عمر يعطيها للذين يقبلونها يعني يعطيها للإيه؟ للمصدقين اللي هم العمال أو الموظفون الذين يعينهم الإمام من أجل جمع زكوات الفطر من الناس وجمعها عند الإمام حتى يتولى تفريقها. فكان يعطيها للذين يقبلونها يعني الذين ينصبهم الإمام لقبض زكاة الفطر. قال به جزم ابن بطال. وقال ابن التيمي معناه من قال أنا فقير والأول أظهر. يعني هنا شراح الحديث عندنا فريق قال إيه كان ابن عمر يعطيها للذين يقبلونها. قال مقصود يعطيها للموظفين المكلفين من الإمام بجمع الصدقة. التفسير الثاني يعطيها الذين يقبلونها يعني يعطيها كل من قال إنه فقير ويقبل زكاة الفطر فكان يعطيها. لكن يقول الأول أظهر من المقصود أنه يعطيها للمكلفين من الإمام المصدقين. يقال له مصدق الموظف المكلف بجمع الصلاة. ويؤيده ما وقع في نسخة الصغاني عقب الحديث قال أبو عبد الله هو المصنف كانوا يعطون للجمع لا للفقراء. يعني كأن المقصود يعني يعطون لمن يجمعها يعني للموظفين من الإمام لا يعطونها للفقير مباشرة وإنما يوصلونها للإمام وهو يتولى تفريقها. قال وقد وقع في رواية ابن خزيمة من طريق عبد الوارث عن أيوب قال قلت متى كان ابن عمر يعطي؟ قال إذا قعد العامل. قلت متى يقعد العامل؟ قال قبل الفطر بيوم أو يومين. إذا كان هذه الطريقة يعني أن الخلفاء كانوا قبل العيد بيوم أو يومين يعلنون عن الموظفين الذين يقبلون زكوات الفطر من الناس فالناس يذهبون إليهم ويعطونهم زكوات الفطر فيجمعونها يعني قبل الفطر بيوم أو يومين. وبعدين ذكر في رواية في عند مالك عن نافع أن ابن عمر كان يبعث زكاة الفطر إلى الذي يجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة. فذكر فيها أيضا إيه ثلاثة أيام. وأخرجه الشافعي عنه وقال هذا حسن وأنا أستحبه يعني تعجيلها قبل يوم الفطر. قال ويدل على ذلك أيضا ما أخرجه البخاري في الوكالة وغيرها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان الحديث وفيه أنه أمسك الشيطان ثلاث ليال وهو يأخذ من التمر فدل على أنهم كانوا يعجلونها. تعرفون حديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه الإمام البخاري في كتاب الوكالة. الحديث يعني فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أبا هريرة أن يكون خازنا على البيت الذي تجمع فيه زكاة الفطر. النبي عليه الصلاة والسلام حدد خصص بيتا تجمع فيه زكاة الفطر ووكل أبا هريرة رضي الله عنه لحراسة ذلك البيت. صار الناس يأتون بالتمر والشعير وكذا ويضعونه في هذا البيت وأبو هريرة حارس عليه. فثلاثة أيام أبو هريرة رضي الله عنه إذا دخل الليل وهو يحرس البيت من الخارج فيسمع صوتا في الداخل فيدخل فيجد سارقا داخل البيت يسرق من التمر. فثلاث مرات يعني أبو هريرة رضي الله عنه يمسك به أمسك به في اليوم الأول وقال لأذهبن بك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يعني دعني ولا أعود إلى ذلك وكذا واستسمحه أن يتركه فعفى عنه وقال إن عدت لمثلها يعني سلمتك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعفى عنه في اليوم الأول. في اليوم الثاني وجده نفس السارق مرة ثانية يسرق من التمر فأمسك به وبعدين تكرر وقال له إيه لا أعود لمثلها. فلما جاء اليوم الثالث أمسك به وقال قال يعني تركتك مرتين وهذه إيه؟ لا أتركك يعني وسأخذك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يعني أرأيت لو علمتك شيئا إذا قلته لا يقربك شيطان حتى تصبح يعني أعلمك وتتركني؟ قال نعم. قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ إيه؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم آية الكرسي، فإنك إذا قرأتها لا يقربك شيطان حتى تصبح. فعلمه هذا فتركه، ثم إنه ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقص عليه القصة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري من تخاطب منذ 3 يا أبا هريرة؟ إنه شيطان صدقك وهو كذوب. قال صدقك وهو كذوب. صدقك في هذه النصيحة يعني. الشاهد هنا من الحديث يعني إيه؟ أن زكاة الفطر كانت مجموعة في هذا البيت 3 أيام، لأنه أمسك به 3 أيام. بل يعني أكثر من هذا، أن الحديث يعني يظهر منه أنها يعني ربما كانت أكثر من 3 أيام، لأنه يعني في اليوم الأول يعني جاء الشيطان يسرق، وكان البيت يعني فيه تمر وفيه زكاة مجموعة يعني، ف3 أيام على الأقل يعني، وربما كان إيه أكثر، لأنه أمسك به 3 أيام. فهذا يدل على جواز إخراج زكاة الفطر قبل العيد ب3 أيام. في الحقيقة مذاهب الفقهاء في هذا، بعض الفقهاء يقول يعني لا يجوز إخراج زكاة العيد إلا قبل العيد بيوم أو يومين، يعني يوم العيد إلى الصلاة وقبل العيد بيوم أو إيه أو يومين. والقول الثاني يقول يجوز إخراجها قبل العيد ب3 أيام، ب3 أيام أقصى شيء 3 أيام. وبعض الفقهاء يقول في النصف الأخير من رمضان، وبعضهم يقول من أول رمضان، بعضهم يقول من أول رمضان. فالأمر إن شاء الله فيه سعة يعني. بعض الفقهاء يرى جواز إخراج زكاة الفطر من أول دخول شهر رمضان، بعضهم يقول من نصف رمضان، بعضهم يقول قبل العيد ب3 أيام، بعضهم يقول قبل العيد بيوم أو يومين فقط. مع ملاحظة يعني أن هذه المذاهب في يعني في الحديث عن من يعطي زكاة الفطر مباشرة يعني للفقير أو كذا. فأما إعطاؤها للوكيل يعني فالأمر فيه أيسر يعني، لأن الوكيل يمكن أنه يقبلها قبل الوقت على أن يخرجها في الوقت. قال: فدل على أنهم كانوا يعجلونها، وعكسه الجوزقي فاستدل به على جواز تأخيرها عن يوم الفطر، وهو محتمل للأمرين. يعني الجوزقي استدل بها على أن الزكاة يعني ظلت إيه مجموعة 3 أيام، يعني يوم الفطر ويومان إيه بعده، والزكاة لسه إيه تفرق يعني مجموعة ويفرق منها، مش المقصود إن هو يعني قبل العيد. من الحديث أبي هريرة رضي الله عنه في إنه أمسك بالشيطان 3 أيام وهو يسرق من زكاة الفطر. التفسير المشهور إن 3 أيام يعني قبل العيد، قبل يوم العيد يعني 3 أيام قبل يوم العيد، وهو يمسك يعني آخر 3 أيام في رمضان وهو يمسك الشيطان وهو يسرق. لكن الجوزقي رحمه الله فهم الحديث أنه يعني أمسك به 3 أيام أولها يوم العيد، يعني يوم العيد ويومين بعده وهو يمسك بالشيطان، فكأن زكاة الفطر يعني إذا أعطيت للإيل من تجمع عنده يمكن أنه قد يتأخر في توزيعها، يعني إذا كانت كمية كبيرة ويفرغ منها على الفقراء فقد لا يتمكن من الفراغ من توزيعها في يوم واحد. الباب الأخير في أبواب كتاب الزكاة. قال: باب صدقة الفطر على الصغير والكبير. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك. وهذا الحديث مقرر يعني. لكن مرات الإمام البخاري رحمه الله يكرر الحديث مرات ليورده في كل مرات بسند يخالف السند الذي قبله تقوية للحديث والبيان يعني تعدد طرقه وكذا، ومرات بغرض أنه الحديث يكون فيه عدة فوائد فيفرد كل فائدة بترجمة ويذكر فيها من الحديث يعني كان كل فائدة تستفاد، يعني مرة ذكر الصغير والكبير، مرة ذكر الحر والعبد، ومرة ذكر من المسلمين وكذا يعني. فبهذا ينتهي كتاب الزكاة. من طريقة الحافظ ابن حجر أنه في نهاية كل كتاب من كتب البخاري يعطي ملخصا يعني زي إحصائية كده بعدد الأحاديث، يقول كتاب الزكاة اشتمل على 100 حديث و 72 حديث، 172 حديثا في كتاب الزكاة، الموصول منها 100 حديث و 19 والبقية متابعة ومعلقة. يعني ساعات في آخر الحديث يقول تابعه فلان عن فلان، يعني فيذكر إيه إسناد آخر لها، والمعلقات اللي هي محذوف منها أول الإسناد. المكرر منها فيه وفيما مضى 100 حديث، والخالص 72 حديث. من 100 حديث وقع فيها تكرار، الحديث التي لم تتكرر 72 حديثا، وافقه مسلم على تخريجها سوى 17 حديثا، إلى آخر إيه ما ذكره لا ممكن يطلع عليه إن شاء الله. يذكر حديث الله يعني التي وافقه مسلم على تخريجها، ثم يقول كلها يعني وافقه مسلم عليها إلا 17 حديثا، ثم سرد هذه الحديث 17 التي انفرد بروايتها البخاري ولم يرويها مسلم. بعده كتاب الحج،